أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. النداء قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه. قال رحمه الله: فصل. وإن زرع فاستحقت، فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء. هذا أنا دخلنا هنا في الاستحقاق. قال فصل: وإن زرع غاصب لأرض، زرع أرض يعني صبها، أو فصل: وإن زرع غاصب لأرض صب الأرض، والله غصب النفع تحا حم يحرطها هذاك العام وخلاص يمجني، فاستحقت أي الأرض بمعنى قام ملكها. أيوة شاك الدين سيئة هذه اللي لك حرطتها وجدعوتها في التحرم، بمعنى قام ملكها. وليس المراد به الاستحقاق المعروف الذي هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله، لا، هذه كلامها في الغاصب والمعتدي. وش قال؟ فإن لم ينتفع بالزرع، زرع الأرض هذه وحرطها، يعني هم يقولوا إذا الإنسان لم يدش الزرع والله رقيك يا طل والله رقيك، هيا أقلع زرعك وخلي أرض تاع الناس ومولاها يعاودها يحرفها. فإن لم ينتفع بالزرع، لأن لم يبلغ أحد الانتفاع به، فإن لم يبلغ أحد الانتفاع به ظهر أو لم يظهر، خرج ولا ما خرج إلا الزرع، أخذ بلا شيء، أخذ شيء في مقابلة البذل، أخذ بلا شيء في مقابلة البذل أو العمل، وإن شاء أمره بقطعه. أي أي والله خليه وروح وروح. أخذه بلا شيء. أخذه بلا شيء. لأنه اعتدى. أمره بقطعه. قال: وإلا فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له، وله أخذه بقيمته على المختار، وإلا فكراء السماء. وإلا بأن بلغ حد الانتفاع به، زرع حوله قلب يطيب زرع، بأن بلغ حد الانتفاع به ولو لرعين، والله الانتفاع به قبل يصرحوا به ولو شيء، داروا لك شيء مثلا الدين، أو أنا حد بلغ حد الانتفاع. وإلا فله أي للمستحق قلعه، ولا الأرض قلعه، فله المستحق قلعه، أي أمر ربه بقلعه وتسوية الأرض، أقلع وسوي للأرض وروح. إن لم يفت وقت ما تراد الأرض له، مثال يعني يقدر يحرثها مولاها، أو إذا كان يقولوا قيد العوم من بعد راه الحق الربيع ولا حق الصيف ما يقدرش يحرثها، إلا انتفت وقت ما تراد الأرض له مما زرع فيها، خاصة كقمح أو فول وفات وقتها، ويحتمل مما زرع فيها وغيره كما قال ابن رشد وهو ظاهر المصنع، ولكن الأول أرجح. أشار لقسيم قوله فله قلعوه، وهو الشق الثاني من التخيير بقوله وله أخذه بقيمته، والله يأخذ بالقيمة مقلوعا على المختار بعد إسقاط كلفة قلعه لو قلع، إذا كان الغاصب شأنه أن لا يتولاه كما تقدم. وإلا بأن فات وقت ما تراد له، الصيف لا خلاص الخير الأرض فكراء السنة يلزم الغاصب أو يدي زرع هذا في الغاصب السنة. ثم شبه بكراء السنة لا بقدي فوت الإباء، قال كذي شبهة أو جهل حاله، هذه بكراء السنة قوله كذي شبهة، هذه اللي شبهت في السماء هي تعمد، وهذه هنا شبهة، كذي شبهة من مشتري، واحد اشرى يا سيدي شيء المولى كثير شبهتين من المشترين ووارثين. والله ورث سيد ورث مش عارف بده اللي ساقه والله من المشتري ووارث ومكتري منهما او من غاصب شراه على غاصب ولم يعلموا بالغصب. والمعنى احد هنا يسمى عنده شبهة ولو شرك بتعبد هذا شراه. والمعنى ان نصرع ارضا في وجه شبهتين بان اشتراها الارض وهي مش في سل البيع بان اشتراها او ورثها او اختارها من غاصب ولم يعلم بغصبه ثم استحقها بها قبل فوات ما ترد له. ما زال وقت الحرض وما مولاها يقبل يدي هذا خليه يسرى ما ترد له تلك الأرض فليس للمستحق إلا كلاء ذيك السنة. لأن عنده شبهة هنا يقول له شقلع والله كلا والله خلص حق الكلاء السنة ويديها إلا كلا تلك السنة وليس له قلع الزرع لأن الزارع غير متعلق. فإن فات الإبان فليس للمستحق من الزارع شيء. إذا فات الإبان تعلق الحرق فليس للمستحق على الزارع شيء. يديها هذاك الزارع لأنه قد استوفى منفعتها. والغلة تريد الشبهة الغلة تكون دائما لذي الشبهة شبهة ما مش متعمد لذي الشبهة والنجهول للحكم النجهول للحكم كما يأتي. فقد علم أن التشبيه في لزوم كراء السنة فقط لا بقيد فوات الإبان أو جهل حاله حال الزارع هل هو غاصب أم لا تعرفناش المغاصب ولا فكل الذي قبلها نحملوه على أنه ذو شبهة. إذا الأصل في الناس عدم العداء الأصل الناس ما يتعدوش الخروج يعني العداء تقليل زين. ثم قال رحمه الله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتري. وفاتت الأرض بحرثها قبل زرعها وفات الأرض بحرثها قبل زرعها. ومعنى الفوات أن الكلى لا ينفسخ فيما بين مكر بالأرض ومكتر منه. أيوة. ومكتر منه بكلاء معين كعبد فاستحق الكلى وليس للمكر. إذا أخذ المستحق شيئه منه إلا الرجوع للمكتري بكراء أرضه وتبقى الأرض له كما كانت أولا. فإن استحق قبل الحرث انفسخ الكراء وأخذ المكري أرضه. ولا يصح حمل كلامه على استحقاق الأرض لأنه إنما لأنه إذا استحقت الأرض لم يبقى للمكري كلام كلام حرض عن مكتري أبدا. وبقي الكلام بين مستحق كلا والمكتري بينه بقوله قال وللمستحق أخذها ودفع كراء الحرث فإن أبى قيل له أعط كراء سنة وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين. وللمستحق بكراء الأرض أخذها أي الأرض من المكتري إذا سلم الكلاء للمكري ودفع كلاء الحرث للمكتري. فإن أبى المستحق من دفع بذو كلاء للمكتري قيل له للمكتري أعطي المستحق كلاء سنة أو سنتين وإلا أسلمها بحرثها مجانا بلا شيء. وعلى هذا فقل هو للمستحق داخله من تتمات ما قبله. ويحتمل أنه باستحقاق الأرض والأولى جعله شاملا لهما فيكون أول الكلام باستحقاق الكلى وقوله وللمستحق إلى آخره باستحقاقه حيث أجاز المستحق عقد الإجارة وفي استحقاق الأرض. قال وفي سنين. وفي سنين أي أيوة، وإذا قد زار الأرض من هي في يده وهو ذو شبهة مدة سنين أو شهور أو بطون ثم استحقت وفاه الابان هو كذا على عامين وثلاثه هذا اللي كذا وفاه الابان فلا شيء له من الاجره فيما مضى لان ذي الشبهه يفوز بطله. قال رحمه الله يمسك او يمضي ان عرف النسبه ولا خيار للمكتري للعهده. ويفسخ العقد إن شاء أو يمضي في الباقي. قال الباقي انت عام الله عامين خلاص راك شبه راه عليك ولكن من وجاي أتخلص خلص الخيلة تاع العامين والثلاثة اللي راك متعاقد أنت ولا المقرين. ويفسخ العقد إن شاء أو يمضي في الباقي إن عرف النسبة نسبة ما ينوب الباقي من الأجرة لتكون الإشارة بثمن معلوم. فإن لم تعلم بأن كانت تختلف الأجرة لاختلاف الأرض في تلك السنين إذا كان عام العشرة أو عام الأخر العشرين عام الأخر هذه الله بها تختلف الأجرة لاختلاف الأرض في تلك السنين ولم يوجد من يعرف التعديل تعين الفسق ولا يجوز الإمضاء. قال ولا خيار للمكتري للعهدة. ولا خيار للمكتري. المكتري ما عندوش خيار بل يلزمه العقد للعهدة أي لأجلها والمراد عهدة الاستحقاق أي الاستحقاق الطارئ بعد الأول أي أن المستحق إذا أمضى الكلى فلا كلام للمكتري. خلاص تركت ورا ظهرت باللي انا شريك وماكش عارف وكمل السنين ما يقولوش لا انا بطل. فلا كلام للمكتري في فسخه خوفا من طرو استحقاق اخر. اقول انا هذا لا استحق هذاك ثاني انسان وقضى فريزي يخرج بولد استحقاق اخر في اللام للتعليم وهو علة للنفي اي ان خيار المكتري لأجل خوف وطول واستحقاق آخر منتفي فليس له أن يقول أنا لا أرضى إلا بأمانة الأول فسيسر لملائه مثلا ولا أرضى بالثاني لأنها إذا استحقت مرة أخرى لن أجد من أرجع إليه لعسر المستحق. قال وانتقد إن انتقد الأول وأمنه. وانتقد المستحق حصته ينتقدها من المكتري خلص بما بقي من المدة أي قضي له بأخذ أجرة ما بقي من مدة الإجارة بشرطين أشار لأولهما بقوله إن انتقد الأول وهو المكري الأول أي إن كان أخذ جميع الأجرة عن مدة الإجارة وحينئذ فيلزمه المكري رد حصة ما بقي من المدة للمكتري وإلى ثانيهما بقوله وأمين هو يعني المستحق بأن لا يكون عليه دين محيط ولا يخشى منه فرار. هذا كلام المكري بأن لا يكون عليه دين محيط أو إذا كان عليه دين محيط فليس من يرجع ولا يخشى منه فرار أو مطل وإلا لم ينتقد إلا أن يأتي بحامل ثقتين. قال والغلة لذي الشبهة أو المجهول للحكم. والغلة هذه قاعدة الغلة لذي الشبهة صاحب الشبهة دائما لذي الغلة من مشتري يعني رشاء هذا اللي يشرع ما تقولش المشتري والغلة لذي الشبهة من مشتري ومكتري ثاني من غاصب لم يعلما بغصبه لا وارثه مطلقا كموهبه إن عسى الغاصب ولا من أحيا أرضا يظنها مواتا فلا غلة لهم. ولذا قال أبو الحسن الغلة لا تكون لكل ذي شبهة، يعني القاعدة ما هي شيء، فمعنى الغلة لا تكون لكل ذي شبهة أن أحيا أرضا يظنها موات وبانت بلي ماشي موات ما نقولوش دي الغلة في هذه فلا غلة لهم. وإذا غلى من عسل الغلة لا تكون لكل ذي شبهة أو للمجهول أو للمجهول حاله هل هو غاصب، هذا ما يديش الغلة المجهول حاله ما عرفنا لا غاصب ولا موش غاصب أو هل واهبه غاصب أنه للحكم للاستحقاق على من هي بيده ثم تكون للمستحق اللام في الحكم للغاية. ثم مثل الذي شبهت بقوله قال كوارث وموهوب ومشتر منه إن لم يعلموا بخلاف إن لم يعلموا. ثم مثل الذي شبه اللي عندهم الحق في الغلاء بقوله كوارث من غير غاصب بل من ذي شبهة أو مجهول أو من مشتري من نحو غاصب. وأما وارث الغاصب وارث الغاصب فلا غلة له اتفاقا لأنه الوارث وارث الغاصب كهو سبب رجوع غاصب فلا غلة له اتفاقا. وموهوب من غير غاصب أو منه إن أيسر الغاصب لا إن أسر فلا غلة لموهوبه. ومشتري منه اللي يشرى من الغاصب عارف غاصب وراح يشرى عليه ما عنده شيء، ومشتري منه من الغاصب إن لم يعلموا أي تحقق عدم علمهم أو جهل علمهم لحملهم على عدم العلم في الغلة لهم إلى يوم الحكم. مش عارف اللي يشرع الغاصب يوم الحكم بها للمستحق فإن علموا فلا غلة فلا غلة لهم بل تكون للمستحق. قال بخلاف ذي دين على وارث كوارث طرأ على مثله. بخلاف ذي دين صاحب دين طرأ على وارث فلا غلة للوارث فلا غلة للوارث المطلوب عليه بل يأخذ منه رب الدين الموروث وغلته، أي أن الوارث إذا ورث عقارا ورث عقار كثافة واستغله ثم طرأ دين على الميت فإن الوارث يرد الغلة حيث كان الدين يستوفيها صحيح الدين، فهو مخرج من قوله والغلة تريد الشبهة. ولو قال بخلاف وارث طرأ عليه ذو دين كان أسب. قال كوارث طرأ على مثله، كوارث طرأ على مثله فلا غلة الوارث، كوارث طرأ على مثله قسم تلك فإذا ما مش عارفين حتى جاء واحد يكن أخوكم فلا غلة الوارث اللي ودها كانوا يرهن مساكين فيها بالمساكين بالسيف والأخ وتاتم هذا وما يعطوهم شو الغلة يسبب يخسر يبدو سنين هم كغلة كوارث طرأ على مثله فلا غلة للوارث. والمراد أنه لا يختص بالغلة بل يقاسمه أخوه الطارئ فيها ولو قال طرأ عليه مثله كان أضع. ما قال رحمه الله إلا أن ينتفع، إلا أن ينتفع المطلوب، لأن ينتفع المطر عليه بنفسه، لأن ينتفع المطر عليه بنفسه من غير كلا، كأن يسكن الدار أو يركب الدابة أو يزرع الأرض، فلا رجوع عليه بشرط أن لا يكون عالما بالطارئ، وأن يكون في نصيبه ما يكفيه، وأن لا يكون الطارئ يحجب المطر عليه. وهذه الشروط تفهم من المصنف بالتأمل أن يفوت الإبهام فيما يعتبر فيه إبهام. ما قال رحمه الله: إن غرس أو بنى قيل للمالك أعطه قيمته قائما، فإن أبى فله دفع قيمة الأرض، فإن أبى فشريكان بالقيمة يوم الحكم إلا المحبسة فالنقض. وإن غرس ذو الشبهة، غرس أرض والله بنى فيها، هو شبهة يعني مش متعمد كما اللي فاتنا في الغصب، هذا قلنا يهدد. وإن غرس ذو الشبهة أو بنى وقام عليه المستحق قيل للمالك أعطيه قيمته قائما، وش راح يسوى الشجر هذا؟ والله هذا البنيان وش راح يسوى؟ أعطيه قيمته وخرج. قيل للمالك أعطيه قيمته قائما منفردا للأرض، وش راح يسوى يعني الأرض خطيئته المكبير خطيئة. فإن أبى المالك فاش أنا قيمته هذيك الناس تقصر هذا وراه يسوى ملايير إلا قرمش. فإن أبى المالك فله أي الغارس أو الباني دفع قيمة الأرض، وش تسوى الأرض؟ تدفع الأرض بس وتصبح إهلا. هذا الشبهة هذا لو كان هو غاصب حتى بكلش والله يعطيه قيمة النقض هذا. فله الغارس أو الباني دفع قيمة الأرض بغير غرس وبناء، فإن أبى ثاني الغارس لكل الباني ما حبش يدفع، فإن أبى فشريكان يبقوا مشتركين في الأرض وفي البنيان هذا، فشريكان بالقيمة، هذا بقيمة أرضه، الأرض شحال تسوى وهذا اللي نتاعو قداش يسوى، ويبقوا مشتركين في هذه العمارة هذه. فهذا بقيمة أرضه وهذا بقيمة غرسه أو بنائه، ويعتبر التقويم يوم الحكم، يوم الحكم وشرح يسوى، لا يوم الغرس والبناء، إلا أن تكون الأرض المحبسة على معينين هي أرض وشرح واحد فيها أو غيرهم تستحق بعد غرسها وبنائها، فلك النقض إذا كانت محبسة الأرض لا شيء لها، فالنقض متعين لربه بأن يقال له أهدم بناءك، المحبة صلى الله عليه وسلم أهدم بناءك وخذوا ودع الأرض لمستحقها، إذ ليس لا ثم من يعطيه قيمة البنيان هذا قائما إلا أن يكون في بقائه منفعة للوقف، إذا كان فيه منفعة منفعة لله للفقراء المساكين، ورأنا الناظر إبقاءه فله دفع قيمته منقوضا من ريع الوقف، يسلك بالريع الوقف إن كان له ريع، فإن لم يكن له ريع ودفعها من عنده كان متبرعا هذا الوقف، ولحق فلحق الغرس أو البناء بالوقف، كما لو بنى أو غرسه هو أو غيره بإذنه، ولا يكون مملوكا له ولا لغيره، اللهم إلا أن يتعطل الوقت بالمرة ولم يكن هناك ريع له يقومه، ولم يمكن إجارته بما يقومه، فأذن الناظر لمن يبني أو يغرس في مقابلة شيء يدفعه لجهة الوقت أولا بقصد إحياء الوقت على أن ما بناه أو غرسه يكون له ملكا ويدفع حكرا معلوما في نظير الأرض الموقوفة لمن يستحقه من مسجد أو آدمي، فلعل هذا يجوز إن شاء الله تعالى، ويسمى البناء والغرس حينئذ خلوا أو خلوا يملك ويباع ويورث ويوقف على ما افتى به الناصر اللقاني، هذه مسألة خاصة، وغير هذا ممنوع، وقد تساهل الناس في هذا الزمان تساهلا كثيرا، عاد يبيعوا الوقف ويبيعوا يلزم تساهلا كثيرا وخرجوا عن قانون الشريعة، فبعثهم الله الموفق الصواب. قال رحمه الله: وضمن قيمة المستحقة وولدها يوم الحكم. وضمن مشتر لأمة مشتر من نحو غاصب لم يعلم بتعديه فأولدها قيمة الأمة، فقيمة الأمة المستحقة منه لمالكها المستحق، ويرجع بثمنها على بائعها كان قد القيمة وأقل أو أكثر، ولا يرجع ربها على الغاصب بما بقي من ثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المستحق منه. هذا ما يفيده عبد الحق في نكته، وهو الحق لأن قيمتها قامت فقالها. وضمن قيمة ولدها أيضا إن كان حرا بأن كان من سيدها الحر، فإن كان رقيقا بأن كان من غير سيدها أو سيدها العبد فله أخذه وأخذها، وتعتبر قيمة يوم الحكم لا يوم الاستحقاق ولا يوم الغضب. والله الموفق. هذه إلى سواء السبيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.